في بطن أمي وانت كل همي أنظر أمي في عمرها عاشت بخير فتحت عيني شفتك سنيني ما إلي غيرك يا والي ما إلي فتحت عيني شفتك سنيني ما إلي غيرك يا والي ما إلي غيرك ما إلي غيرك يا والي. نعم نعم أصحاب الحاجات. فتحت عيني شفتك سنيني ما إلي غيرك يا والي ما إلي غيرك ما إلي أول إحساس سمعته في الولادة صرخة أمي في طلقها هي عادة يا علي احضر أمي في تلهج اسمك يعني قلبي تعلق بمعناك ورسمك يا علي حيدر يا علي حيدر يا أول إحساس سمعتك في الولادة صرخة أمي في طلقها هي عادة يا علي احضر أمي في وقت الرضاعة تلهج اسمك يعني قلبي تعلق بمعناك ورسمك يا علي حيدر يا علي منه وانت اسمك سمعت ليش أمي قالت في معنى يلي في صوتك يلي في صغري كنت انت عمري تمحي همي صرت انا منه وانت اسمك سمعت وليش روحي هامت في معنى يلف صغري كنت انت عمري تمحي همي صرت انا اهواك تمحي همي وصرت أنا يا علي بروحي تشفي جروحي يا علي بروحي تشفي جروحي وانا من اعثر في صغري كنت نادي شفتك تجيني ترفع يداني وانا اصرخ يا علي وانهض ولبي شفتك تجيني وترفع يداني وانا اصرخ يا علي وانهض ولبي وانا اصرخ يا علي وانهض علي بو يا رباني على حبك يا ابو حسين وقل لي انت الساكن بقلب المحبين تشتعل شمعه قال لي يا ابني بحياتك اخدم اعبار ولو تمر قلبك مصيبة قول حيدر لو تمر قلبك مصيبة قول حيدر ولي والذروف الدمعة بو يا رباني على حبك يا ابو حسين قل لي انت الساكن بقلب المحبين تشتعل شمعة قال لي يا ابني بحياتك اخذ معبر لو تمر قلبك مصيبة قول حيدر وذروف الدمعة لو تمر قلبك مصيبة قول حيدر لو تمر قلبك مصيبة قول حيدر والذروف الدمعة والذروف الدمعة يا حبيبي انت طبيبي يا اللي عشقته باول سنيني بويا وامي شدوا لعزمي وما تركتك وانت عيني يا حبيبي انت طبيبي يا اللي عشقته باول سنيني بويا وامي شدوا لعزمي وما تركتك وانت عيني وما تركتك وانت عيني وما تركتك وانت أمير النحى حنانك يضل يضمني في طيلة حياتي أشوفك وطن لقلبي سكن ولا عوفك عن المماتي أمير النحل حنانك يضل يضمني في طيلة حياتي شوفك وطن ولا قلبي سكن ولا عوفك على المماتي ولا عوفك على اسمعني اسمعني أمير النحل حنانك يضل يضمني في طيلة حياتي أشوفك وطن ولا قلبي سكن ولا عوفك عن المماتي ولا عوفك عن ترغم دور العداية وشفت الساكن في مساحات المدى بس أبو حسمك يرد لي الصدى وانت يا الوالي تضل نور اليقين اللي سار اللي والي ترغم دور العداء شفت الساكن في مساحات المدى بس ابو حسمك يرد لي الصدى وانت يا الوالي تضل نور اليقين يا ليت الحرق يوم انقد الروح عني لا تروح وظل يمي يا ابويا بدونك روحي تنور تبقى الجروح بأسى يتمي يا ليت الحرق من قد الروح عني لا تروح وظل يمي يا ابويا بدون روحي لا تنوح تبقى الجروح بأسى يتمي موالي إلى ولا بدل يا نبضة حياتي وشعوري يضل بالدروب يسير القلب وتوثق يا غالي حضوري موالي إلى ولا بدلك يا نبضة حياتي وشعوري يضل بالدروب يسير القلب وتوثق يا غالي حضوري مدرغي في احساسك القلب اليدي خلني في دربك يا ابو اليمة يا علي انت يا علي انت الصراط المستقيم وما لي غيرك يا امير المؤمنين وما لي غيرك يا امير المؤمنين وما لي غيرك يا امير المؤمنين رتب حالك مثاب ومأجور ان شاء الله رتب حالك موالي إلى ولا بدل يا نبضة حياتي وشعوري يضل بالدروب يسير القلب وتوثق يا غالي حضوري وتوثق يا غالي حضوري مدرغي في احساسك القلب اليدي خلني في دربك يا ابو الهمه يا علي انت الصراط المستقيم وما لي غيرك يا امير المؤمنين يا علي الصراط المستقيم ما لغيرك يا أمير المؤمنين. ومالي غيرك انت معي ضل طول الازمان يلي ذيك انا وصل هادي الا المهدي بعدين انت معي له فدائي في فؤادي انت معي ضل طول الازمان يلي ذيك انا وصل هادي إلا المهدي بعدين دمائي له فدائي في فؤادي له فدائي في فؤادي عهدي أجدد البيع حدا كل أمرك نطيع حبك وسط القلب ضيع تبقى في دربك الشيع بعهدي أجدد البيع حيدا كل أمرك نطيع حبك وسط المدن ضيع تبقى في دربك الشيع تبقى في دربك للمنتظر قلبي استقى وعشقي رسمت صليت انا بعهدي شوقي وسوى حلمي مطر نصرك يا حيدر يمتلئ الى المهدي للمنتظر قلبي استقى وعشقي رسمت صليت انا بعهدي شوقي وسوى حلمي مطر نصرك يا حيدر يمتد الى المهدي نصرك يا حيدر يمتد الى المهدي خذني من انصارك مهدي داير في ثوارك مهدي وارفع انا شعارك مهدي وانبل ولا هزارك مهدي قلب ولا هزارك انصارك مهدي طاير في ثوارك مهدي وارفع انا شعارك مهدي قلب ولا هزارك قلبي نذر شوقي نحى قلبي نذر شوقي نحى وحلمي اشوفك يا الوالي بسنيني في هالزمن بين المحك في نصرتك يضل باقي يضيع عيني قلبي نذاب شوقي نحى وحلمي اشوفك يا الوالي بسنيني في هالزمان بين المحك في هالزمان بين المحك في نصرتك يضل باقي يضيع عيني في نصرتك يضل باقي مهدي خذني من انصارك مهدي داير في ثوارك مهدي وارفع عين اشعارك مهدي قلب ولا هزارك مهدي قلب ولا هزارك قلبي ندى شوقي نحى وحلمي اشوفك يا الوالي بسنيني في هالزمن بين المحن في نصرتك يضل باقي يضيع عيني في نصرتك يضل باقي يضيع عيني.